ودفاعا عن الحق الذي معه، لا سيما موقفه القوي لنصرة السنة وأهلها ضد هؤلاء الصحافقة الذين أرادوا إخراج الشباب من المنهج السلفي إلى الحزبية لأشخاصهم، وأرادوا ضرب المنهج السلفي وتشويهه بتسميات أخذوها من العلماء، وقد أحسن فيهم العلماء الظن، ولكن هؤلاء الصحافقة أساءوا الفعل فبئس ما يفعلون، فجزاه الله خيرا عن السنة وأهلها. ولذلك نصره والدفع عن عرضه بالحق دين نتقرب به إلى رب العالمين، خاصة في هذا العصر الذي تكالب فيه أعداء السنة على علماء السنة لتشويه صورتهم، ومن ثم جر الشباب السلفي إلى شيوخ حدثاء أسنان سفهاء أحلام فجرة الكذابين كهؤلاء الصعابقة الذين استلوا تزكيات من علمائنا بعدما تقربوا إليهم سنين عددا حتى إذا تمكنوا لده. ومن هؤلاء الصعابقة الخبثاء المدعو نزار هاشم الذي لقبه شيخنا محمد بن هادي بحقوق السودان الكذاب، ولا شك أن هذا من أسوأ الأوصاف التي وصف بها أهل الحديث الرواة الكذابين، وهو يستحقها بجدارة. قال علامة الإمام ربيع بن هادي المدخلي: الكذب أفضل من البدع. وهذا النقل فيه رد على تلامذة نزار مع قلتهم وندرتهم الذين لا نرى ولكن نسمع أصواتهم ونرى بعض حروفهم على شاشات الواتساب، ولم يخرج واحد من الواتساب إلى الأرض الواسعة أرض السودان في رحاب الدعوة، لم نره لا بمساجدنا ولا بمساجد المسلمين الباقين بمختلف الطوائف، ولم نره في حلقات التوحيد، ولم نرهم في المحاضرات ولا في الدروس ولا في الدورات العلمية ولا في غيرها، وهذا لا ينكره عاقل فضلا عن عالم. قال شيخ ربيع ردا على هؤلاء، فصل هذه ردا على هؤلاء لأنهم قالوا إن وصف الشيخ محمد بن هادي لنزار بأنه كذاب لا يكفي أو لم يفسر. استمع إلى ما قاله العلامة ربيع المدخلي، قال: الكذب أخبث من البدع. يا إخوان، والكذاب أخبث عند أهل السنة من المبتدع. لماذا؟ اسمع، قال: المبتدع يروى عنه عند أهل السنة، يروى عنه الحديث، رووا عن القدرية وهو مبتدع، ورووا عن المرجئة وهم كذلك، رووا عن غيرهم من أصناف أهل البدع ما لم تكن بدعة كفرية، ما لم يكن كذاب المبتدع. إذا لم يكن كذابا يروى عنه، وإذا لم تكن بدعته كفرية. قال: لو كان ينتمي إلى أهل السنة كذاب فهو عندهم أحق من أهل البدع. ومن هنا عقل ابن عدي في كتابه الكامل حوالي 29 بابا للكذابين وبابا واحدا لأهل البدع. وقبل أهل السنة رواية أهل البدع الصادقين غير الدعاة، يعني غير الدعاة إلى البدع، في محاضرة دورة الإمام ابن باز رحمه الله في مدينة الطائف في تاريخ 22/6/1426 للهجرة. والذي ومن هؤلاء الصحابه الخبثاء المدعو نزار هاشم الذي لقبه شيخنا بصحبوك السودان الكذاب، والذي جلس في السودان وهي بلاد مليئه بالصوفيه وشركياتهم، جلس في السودان ما يزيد على 20 عاما ليس له رد واحد على اولئك الصوفيه. ولكن انظر الى حال الانبياء والى حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا لا يرتاحون ولا يهدأ لهم بال اذا سمعوا بشرك في منطقه ولو كانت خارج منطقتهم. الانبياء لا يرتاحون. فعن جرير البجلي رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا تريحني من ذي الخرقه؟ تامل قول النبي عليه الصلاه والسلام: الا تريحني من ذي الخرقه؟ الا تريحني من ذي الخرقه؟ كان بيتا في خزعم يسمى كعبه اليمانيه. قال: فانطلقت. قال جرير: فانطلقت ب50 و100 فارس من احمس، وكانوا اصحاب خيل. قال: وكنت لا اثبت على الخيل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فانطلق اليها فكسرها وحرقها، ثم بعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره. فقال رسول جرير للنبي عليه الصلاه والسلام: والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كانها جمل اجوب او اجرب. قال: فبارك في احمس ورجالها 5 مرات. رواه البخاري. فانظر الى حرص الانبياء على محو الشرك من الامه. قال ابن حجر: قوله صلى الله عليه وسلم: الا تريحني من ذي الخرصه؟ قال: والمراد بالراحه راحه القلب، وما كان شيء اتعب لقلب النبي صلى الله عليه وسلم من بقاء ما يشرف به من دون الله تعالى. ولذلك قال: الا تريد من ذي الخرصه؟ وهؤلاء يحاولون ايقاف دعوه التوحيد، وصاروا الان يفعلون بعلماء التوحيد خابوا وخسروا والله ان لم يتوبوا. فلما كشف حالهم صاروا يكذبون ويغلبون الحقائق، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد اتبعوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. بل من أزهر الأمر أن هذا الرجل نزار ينكر على من ينكر الشرك بالله، فإذا قام أي داعية يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك أرسل هذا الصحبون التحذيرات منه بحجة أن هذا ليست له تسمية من العلماء، أو بحجة الأسلوب، ويعني بالأسلوب ليس الأسلوب الشرعي وإنما أسلوبه هو، لأنه عقد الولاء والبراء على نفسه هو وغيره من هؤلاء الصعاقبة اللئام الخبثاء. وأحيانا إذا قيل له هذا الداعية درس عند العلماء فما قولك فيه؟ قال عبد الله: إنه لم يترعرع. وهذا كله يسبب تعطيل دعوة التوحيد، فتح لأهل الشرك والبدع لكي يعمل، والواقع يشهد. فالشباب الذين تابعوا هذا الرجل على قلتهم وندرتهم تركوا نشاطهم ودعوتهم إلى التوحيد، وجلسوا ينتظرون هذا الرجل حتى يعود من تنقيب الذهب بالصحراء. هذا الأمر الذي شغله حتى اعترف هذا هذا الصعب بنفسه بأنه خمس سنوات ما أقام درسا واحدا لا بالتوحيد ولا بغيره من الدين. خمس سنوات ما أقام درسا واحدا. والوثيقة موجودة ستسمعوها إن شاء الله على اليوتيوب في محيط أول. طيب ما أقام درسا واحدا خمس سنوات. من قال هذا؟ نزار. سأل تلميذه وقائلا له من مثال ما أقمنا درس. التلميذ قال له أول درس كان قبل خمس سنوات. نزار قال له لا آخر درس ليثبت الجريمة على نفسه وعلى نفسه هذا النزار. المهم فقال له التلميذ فقال نزار آخر درس كان قبل كم؟ قال التلميذ قبل خمس سنوات. فقال نزار نعم قبل خمس سنوات آخر درس باعتراف نزار المزكى. خمس سنوات ما تكلم بدرس واحد لا بالتوحيد لا بالوقت لا بالتالي. خمس سنوات. هذا السبب لخلاصه كلامه اننا مشغولون يعني بالمعاش. وهكذا كان السبب. ولذلك قال نقطب والله قال نقطب بعضهم لخلاصة الكلام نقطب بعضهم بالزيات وبعضهم بالخياط. إلا كان بسام الزيات من السلف كانوا الغريب بتاعهم وبعضهم بالخياط وبعضهم بالصبار فهو مشهور. وبعد ذلك تأتي له التزكية والتزكيات كما جاء تزكية من فضيلة الشيخ الوالد عبيد الكافي حفظه الله تعالى اخيرا لنزار قائلا فيها الشيخ حفظه الله ان دعوه نزار هذه في السودان منتشره. نشر الدعوه وانتفع الناس بها في تلك البلاد او كلمه من نحو بنفس المعنى. هل هذا هو الحاصل يا جماعه؟ اسالكم بالله قوه السودان. شيخ عبيد الجابري عالم لا نشك في ذلك. لكن من أوصل له هذا الكلم وصور الشيخ الوالد حفظه الله تعالى أن هذا الأمر هو الحاصل في الواقع في السودان والشيخ لا يعلم الغيب ولم يطلع على السودان. من؟ هؤلاء المجرمون الصحافة. وأعطيت لهم وثائق بإذن الله تهدهم جميعا ولا تترك فيهم شاذة ولا فاذة إلا تبعتها وقطعت رقابهم جميعا بإذن الله. ونعتبر أن الأمر عندنا إن شاء الله انتهى إلى هذا الحد فسنرجع إلى الكوع ومن معه. فجعل الشباب والشاب الذي ترك دعوته بلا دعوة لأنه ينتظره أن يعود من الدهر جعله بلا دعوة وكذا بلا شيء. فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى خرج هذا الصعف يطعن بالأكاذب كما أقول صمت دهرا ونطق فجورا. وقسمت إلى نقطتين وتحتها رقاب. الأولى الرد على الشبهات التي أثارها الصعف السوداني الكذاب نزار ابن هاشم العباسي الكذاب وأعني نزار. طيب الأولى الرد على الشبهات التي أثارها الصعف السوداني في جميع وريقاته والأكاذيب حول الشيخ محمد بن هادي حفظه الله تعالى، وهي رد على الورق 16 ورقة التي كتبها من؟ نزار. وشكرها من؟ الشيخ عبد الله بن صفير الضفيل وشيخ يسمى بزكريا لا تعرفونه بالعدد. وآخر يسمى بصلاح كنسوش لا تعرفونه من اليمن، ورابع أيضا لا تعرفونه ولا عرفه، وخامس وسادس وعاشر. أتينا لهم بالوثائق التي تثبت الحق وتحق الحق وتغمر الباطل بأم رأسه، فماذا بعد الحق إلى الضلال؟ أولا من مآخذ الصعبون السوداني على العلام محمد بن هادي في وعقاته قال: موقف الشيخ بن محمد المعبري الملقب بمحمد بن عبد الله الإمام، يقول صعبوق السودان عن الشيخ محمد بن هادي قال: وأنت تقرب أتباعه، أتباع من؟ محمد الإمام، وتسكت عنه وتعذوه وتجد له المآرب. هكذا الرد موقف الشيخ العلامة لهذه المدخلي من محمد الإمام واضح جدا. وقد قال الشيخ محمد بن هادي عن وثيقة الإمام: هذه وثيقة كفرية، لأن الصحابة قالوا الشيخ محمد بن هادي سكت عن من؟ محمد بن الإمام. قال الشيخ محمد بن هادي عن وثيقة الإمام: هذه وثيقة كفرية، أو قال عنها: فيها عين الكفر. وقد صدرت عنه هذه الكلمات منذ فترة طويلة، فقالها في أكثر من مجلس، وإنما عذره الشيخ قبل أن يخطب هذا الإمام خطبته التي قال فيها إنه لم يكرمه أحد على الوثيقة، الوثيقة التي وقع محمد الإمام وقع مع الرافض. عذره الشيخ محمد بن هادي قبل أن يخطب هذا الرجل محمد الإمام خطبته التي قال فيها إنه لم يكرمه أحد على الوثيقة. بعد ذلك قال الشيخ: لم يترك لنا الإمام ما نعذره به. ولما خاطب هذا المدعو الإمام عن انتصارات أهل السنة على الكفريين قال: هذه انتصارات إلى جهنم. هكذا قال محمد الإمام. رد عليه الشيخ العلامة محمد بن هادي بكلام قوي أملاه على فواز المدخلي، وكان منه كأنما طمس الله على بصيرته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكانت هذه الكلمة من الشيخ محمد بن هادي بتاريخ 24/1436 هجرية، وهذا جزء منها، هذا جزء منها النص والبيان لتجاوزات محمد الإمام في خطبته: أعط الناس قتلة أهل الإيمان أو قتلة أهل الإيمان للعلامة محمد بن هادي المدخلي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة شيخنا العلامة محمد بن هادي المدخلي حفظه الله: قد سمعت خطبة الشيخ محمد الإمام صوتية وقرأتها مفرغة، وهي التي ألقاها في 15/10436 هجرية. اسمعوا الكلام الذي معنا الآن من الصحابة ومعرضة ما أخذوا على الشيخ محمد بن هادي. قال الشيخ محمد بن هادي ما تكلم به الإمام سكت عنه فترة أتباعه إلى آخره. تعالوا نشوف الصحابة غير كذابين ونزالة كذاب ونصابين. وكلام الشيخ لما كان نزال السودان كذاب، وهؤلاء الصحابة كذابين حجرا، كلامه صح ولا غلط؟ احنا هو معصبين الشيخ، نحن متمسكون بماذا؟ بالحق، كلمة كل الوسائل. طيب، قال فضيلة الشيخ: قد سمعت خطبة الشيخ محمد الإمام صوتيا وقرأتها مفرغة، وهي التي ألقاها في التاريخ كذا، فذهلت غاية الاندهاش وذهلت غاية الذهول، إذ لم نسمع له أياما تسلط الحوثيين الروافض على أهل الإسلام والسنة بالقتل والتشريد والتدمير ك كلمة واحدة. فلما هبت رياح الإيمان وجاءت النصرة لأهل الإسلام والسنة يقول هذا القول المنكر. نشوف الشيخ رد ولا ما رد، سكت ولا كلم؟ إذا لم يتكلم ورد معناه نزار ومقطعه من جميع السابقة كذابين. والكذاب معروف كما قال الشيخ مريم وسمعت الكلام أحبط من المبتدع. يقول لك ده إمام مفسر الكذاب ذي الجهل بعلم الحديث دراية ورواية جهل. طيب قال فلما هبت رياح الإيمان وجاءت النصرة المسلمة، أركز على الكلام عشان تحفظ الكلمة. وجاءت النصرة لأهل الإسلام والسنة يقول، هو يقول أبدا الإمام هذا القول المنكر، وما استدل به من الأحاديث فقد وضعها في غير موضعها، كأنما طمس الله على بصيرته ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا الفتن تفتن القلوب عن قصد الحق وإرادته ومعرفته، نسأل الله أن يثبتنا على الهدى، حيث إن قتال الروابط ومثله الخوارج لا يندرج تحت قتال الفتنة، لأن الإمام قال لك قتال فتنة، الشيخ يرد عليه، لا يندرج تحت قتال الفتنة، بل هو من جنس قتال علي رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم لهم عن الخوارج. وإني لأسألك عن هذه الحرب ضد من؟ شيخ محمد بن هادي يرد على الإمام ويسأل أليست ضد الروافض من شايعهم وناصرهم؟ أيجوز قتالهم؟ يا الله العجب. وإني لأدعو الأخ محمد الإمام أن يراجع نفسه، وهذا الوقت هو وقت المراجعة للنفس والرجوع عن الخطأ، فإن الحق قديم والرجوع إلى الحق خير من التمادي بالباطل. وفقنا الله إياه بما يحبه ويرضاه، ونصرنا بالإسلام والسنة، وثبتنا عليهما حتى نلقاه. قال وأملاه محمد بن هادي المدخلي في 24/10/1436 للهجرة، شهد بذلك. كلام أشوف من مدين. شهد بذلك أحمد المساوي أو المساوي، المهم إياس ابن محمد ابن هادي المدخلي، وكتب فواز ابن علي المدخلي بتاريخ 24/10/1436 للهجرة. كذابين ولا ما كذابين؟ كذابين. فجروا، فجر جبنان من صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الكذب يهدي إلى الهجوم، هذه رواية. وفي صحيح مسلم وإن الكذب هجور، فالكذاب فاجر وأخبر من أهل البدع، كما قال العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. والغريب أن شيوخ المدعو نزار هاشم كانوا قد غرّدوا في تويتراتهم بكلام العلامة محمد بن هادي الذي قرأناه. ومن شيوخه هؤلاء زعماء الصحابة عربات محمد وعبد الواحد المدخلي، من ما كان ذكرت من البلاغات والمحامي، لأنه الأيام دي قاعدين يهدوا للشيخ هنا قالوا حيرفعوا قضايا، لأنهم متعودين على السجود نصر الله وغيره. فهل يا نزار يجوز الكذب من أجل مصلحة الصحافة والغاية الحالية؟ هاتان وثيقتان من كبار الصحافة على وجه الأرض اليوم، من كبار شيوخ نيزار كما نحن له ضبط الاسم ابن هاشم العباسي قد غرزوا في دمي نوادهم برد العلامة محمد في هذا المدخل القريب على المدعو محمد المعبري الملقب بالإمام والذي أنكره نيزار وممنعه من الصعاقبة أن الشيخ ابن هادي ما تكلم بالإمام وسكت وقرر وقرر أتباعه كذبوا وفجروا. هذه وثيقة وهذا تويتر عبد الواحد المدخلي. عبد الواحد المدخلي غرد هذه الوثيقة غرد وقال النصح والبيان لتجاوزات محمد الإمام في خطبته عرف الناس قتل أو قتل أهل الإيمان العلامة محمد بن هادي المدخلي شبكة صحاب أو صحاب السلفية الرابط أدناه. وهذه تغريدة من؟ عرفات بن حسن المحمد. هذه تغريدة عرفات بن حسن المحمد غرد بكلام الشيخ محمد بن هادي بعنوان الكلام وبنصه. قال جديد بلغه مشكلات جديد النصح والبيان لتجاوزات محمد الامام بخطبه عرف الناس الى اخره للعلام. هكذا كتب قليلا للعلام محمد بن هادي المدخلي. وهذه تغريدته. طيب وقول صعقوق السودان عن الشيخ محمد بن هادي حفظه الله وانت تقرب اتباعه اي اتباع محمد الامام نقول له اين هو هذا التقريب لاتباع الامام وما محله ومكانه. وقد قال تعالى قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. ايضا مما اخذ صعقوق السودان الذي استحق هذا اللقب بجدارة واستحق به الميدالية البرونزية مما أعده على العلامة محمد بن هادي المدخلي. قال موقف الشيخ محمد بن هادي المدخلي وفقه الله ويطعن ويبني ويتحرى الكذب بالشيخ العلامة محمد بن هادي ويقول كل ما طعن بالشيخ وفقك الله. وده حاله زي حال اللي يقول لك انت كويس لكن ابوك ابن كلب. طيب قال صعقوق السودان هو واحد وهذا من نعمة الله على السودان ان خرج منها صعقوق واحد. الحمد لله على نعمه على اهل السودان. واحد من 40 مليون نسمة. واحد. طيب يقول موقف الشيخ محمد بن هادي من أسامة عطايا ماذا يقول الصحوح بنص كلامه. قال موقفكم الذي لا يحمل مطلقا هذا احترام الصحابقة للعلماء وطالما تبجح وصموا آذاننا صراخا وعويلا وعديدا بقولهم هؤلاء الشباب عنا هؤلاء الشباب ما ارتبطوا بالعلماء. أليس كذلك؟ هؤلاء الشباب قطعوا الطريق عن العلماء. وقد بين الله الحق الآن من هو الذي مع العلماء ومن هو الذي يرجع إلى العلماء بنص قول الله تعالى الذي أمرنا جميعا فيه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. قال الصحو موقفكم الذي لا يحمد مطلقا من المدعو أسامة عطايا إلى آخر ما قال. ما الجواب؟ والرد أولا استمع هذا الكلام مهم. هل أسامة عطايا مبتلئ عندكم؟ هذا الكلام من الصحابة. فإذا كان نعم مبتلئ فمن بدعه من العلماء من المكارم؟ لم نسمع نحن ابدا من العلامه الربيع ولا احد من غيره من العلماء تبديع اسامه بن عطاء. ائتونا بعالم واحد ممن بدعه. ثانيا، فان لم تفعلوا ولن تفعلوا ان شاء الله، فاعلم ان شيخنا العلامه محمد بن هادي حفظه الله حاله كحال باقي المشايخ الاكابر، يناصحون لاسامه عطايا وغيره، وهذا واجبهم حفظهم الله جميعا، وهذا ما دعوت اليه انت يا نزار في بريقاتك، فقلت في الصفحه رقم 7 في ردك اللي معي شاشه ويركبوها الموضوع انت في حاجه ثانيه. طيب ثانيا، فان لم تفعل ولن تفعل ان شاء الله، فاعلم ان شيخنا حاله كحال باقي المشايخ الاكابر، يناصحون اسامه بالعطايا وغيره، وهذا واجبهم حفظهم الله جميعا، وهذا ما دعوت اليه انت يا صعب ميزان في وريقاتك، فقلت في الصفحه رقم 7 قلت ما نصبه. فمن تكلمت فيه، تكلم عن الشيخ محمد بن هادي، فمن تكلمت فيه من الاخوه ليسوا بمعصومين عن الخطا والزلل، فان كان عندك عليهم مناهي ببيناتها وحجتها فهلا نصحته ونبهته عليها ليرجعوا عنها لله ثم للحق الواضح، وسيكون هكذا، وسيكون حتى انا كاذب هذه السطور شاكرين لك بالخير داعين الى خير. اذا فلماذا يخالف نزار قوله هنا ويريد النصح لصحابته ولا يريده لغيرهم؟ قال تعالى: وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. افي قلوبهم مرض ام ارتابوا؟ الان نخشى عليهم والله منها. وكذلك يخالف الصعفوف كلامه السابق الذي قال فيه الشيخ ربيع الله ابو الحكم الشافعي، لانه كلام كله دليل له، هتشوفوه تسمعوه بالشافعي الوسائل يعني كلها هتسمعها بتكون اقوى واثبت. على جيد محمد رحمه الله. طيب نبدا. طيب قال نواصل الكلام ونصل. طيب اذا كان اذا فلماذا شيخ ربيع رد عليه ولا شنو؟ شيخ ربيع ولا شنو؟ مكتوب ما اعرف ما كنت اذكره. شيخ ربيع قال تعالى: لم نلاقي رد عليهم. ما أعرف. وكذلك يخالف الصحفيون كلامه السابق الذي قال فيه نعم. حيث باقي المشايخ شيخ العلامة محمد بن هادي وشيخ الوالي عبيد وغيره من المشايخ، أبواب مفتوحة للجميع، يناصحون هذا ويرشدون هذا إلى غير ذلك من أفعالهم حفظهم الله تعالى. ولكن نقول هذا أمر مطلوب لعلمائنا الأكابر أنهم ينصحون هذا ويرشدون هذا ويبدعون هذا، متروك لعلماء الاكابر وليس للصحابقه امثالك ومن معك، فهم يقيمون هذه الامور بعلم وحلم حفظهم الله جميعا. ثالثا، قول نزار عن تزكيه الشيخ العلامه محمد بن هادي لعرفات محمد، وده برضه مأخذ نزار لا اخذ من المأخذ، اكدوا على من؟ على الشيخ محمد بن هادي المدخلي، وقال لي كيف تتكلم في ناس عرفات وجماعه معاه وليه زكوهم العلماء؟ نسمع كلام نزار وشيء ماذا قال. قال قال كالشيخ عرفات: هم ناس أنت زكيتهم وغيرك من العلماء زكوهم ودافعوا عنهم وحثوهم على التدريس. نقول إن التزكية ليست عصمة للشخص، وهذا الكلام والاستدلال بالتزكية يخالف كلامك يا نزار أنت حيث قلت نحن كسلفيين لو زكى الأئمة إنسانا نحن كسلفيين لو زكى الأئمة إنسانا من البشر قال لا نريد أن نستقيم على الخطأ كان صحيح، أليس كذلك؟ لا ربما أن تكون في العمل إلا وظيفة أو إنتك وظيفة طريقتي وظيفة هذه على المدى السلفي فإيش العلم يزكيك العالم وأنت على خلاف عن العالم؟ نعم وهذه وثيقة عليك ورد عليك أن التزكية ليست عصمة لأحد. وكيف تأخذ هذا مأخذا على العلامة محمد بن هادي أنه جرح وطعن في أناس زكاه بعض العلماء؟ هذا كلامه وهكذا صحابه. فانظر إلى هؤلاء القوم يؤصلون قواعد كهذه القاعدة، وهم أول من يخالف قواعدهم. وهذه تذكرني بقاعدة أصلها كبير عرفات محمد قائلا، وهي موجودة الآن على الشاشة: ردك لجرح العالم جر فيه، ردك لجرح العالم جر فيه. هذا في تويتر عرفات محمد في الشاشة الآن تشاهدونه، وهو أي عرفات محمد أول من رد جرح العلامة محمد بن هادي فيه، هو بل وطعن فيه وكذلك يفعل منه. وإليك هذه الفتوى القاطعة القاتلة من العلامة الإمام ربيع بن هادي المنخلي في نسب تعلق هؤلاء المجرمين بالتزكية. يقول العلامة ربيع، اسمع إلى هذا الكلام، يقول: وكثير من أهل الضلال اليوم يذهبون إلى بعض العلماء. شوف الكلام ده من طريق علمه. وكثير من أهل الضلال اليوم يذهبون إلى بعض العلماء ويتظاهرون لهم بأنهم سلفيون حتى يأخذوا منهم تزكية، فيأخذون من هذه التزكيات أسلحة لضرب المنهج السلفي ومصارعة أهله. ما الحاصل للقوم يا ناس؟ ومصارعة أهله كما هو جار عندكم الآن في هولندا وفي فرنسا. نقول لشيخنا في السودان: ذهب بعض أهل الباطل والجهل إلى بعض علماء المنهج السلفي واختطفوا منهم تزكيات، وتكلم عنها بطرق لا يعلمها إلا الله لمآرب جريئة، وهو التلاعب بعقول الشباب باسم هذه التزكية، باسم هذه التزكية لانتزاعهم من المنهج السلفي وصدهم عن هذا المنهج ورميهم في هوبة الحزبية الضالة والعياذ بالله. وهذا جار عندكم وعندنا يا شيخ، عندكم وأنتم تعرفونه. فعلى الشباب انتبهوا يا شباب، فعلى الشباب أن ينتبه لهذه القواعد وأن ينتبه لهؤلاء المتلاعبين الذين يتلاعبون بعقول الشباب وبعواطفهم ويتلاعبون بقواعد الإسلام، يتلاعبون قواعد الإسلام وأصوله ونصوصه. من كتاب الجواب للشيخ ربيع صفحة 502 و 503. هذه تذكرني بقصة حكاها اليوم، نشروها من الضلال على قبلتي. قالوا شنو؟ شديدة لأن هذا من مصر التسجيلات جاءت المشروعية ودي جاءت من هنا الآن جمهورية مصر العربية في جنوب كريسيا إلى محكمة حاضشوا قالوا هكذا مكتوب عندهم في الواتساب قالوا ذهب طالب لنجار إلى مصر فوجد الشيخ فلان بن فلان حفظه الله ولما حفظ اسم الشيخ لأنه قد يكون هم كاذبين على المؤمن والشيخ سلفي في مصر شيخ مشروع على السلطة قال فالشيخ سأل التلميذة قال له من أين أنت؟ قال من السودان. أسمع كلامك كويس يعني تعرف كلام الشيخ على من يقول على من؟ قال من أين أنت؟ قال من السودان. علمه من السودان لا سأل سؤالين بس. قال له يا غلام أين الله؟ قال في السماء. قال هل جرى النذار؟ قال نعم. قال قبله تبا لهم جميعا تبا لهم. اما كلام الصعقوب السوداني نزال ابن هاشم العباسي عمي واخواني وجعل ذلك ماخذا على الشيخ العلامه محمد بن هادي حفظه الله ورعاه وهو قوله قول الصعقوب عن شيخنا إن موقفكم من المذموم الزمين ومن معه لغريب كل الغرابة إلى قال ودون مراعاة للقواعد الشرعية مش يقولك معانا وما مع القواعد الشرعية قواعد العلم ميزة وشمعي ودون مراعاة للقواعد الشرعية حول أمثال هؤلاء منذر ليس الفرس ولا المكاشف ولا الكباشي الذي يزعم أنه يقول بشيء قل فيقول عنا نحن وإخواني من دعاة التوحيد الفضلاء والله حسيبه ولا يزكى على الله أحد قال ميزا وقد بينت لكم أن هؤلاء شوهوا صورة الدعوة السلفية وصاروا صفة لها بسبب جهلهم وسفههم وغلوهم في تكبير الصوفية وغيرهم وأنهم يقاتلون في الأسواق والجامعات تحت ما يسمى بأركان النقاش وسارت عليه جماعة الإخوان المسلمين هكذا فإذا أنت بكلمة منك منو ذا؟ شيخ محمد بن هادي يقول له كذا لذلك يقول الشيخ فإذا أنت بكلمة منك تحاضر عندهم عبر الهاتف أنا أسكت إلى الله ما هي أعظم مآخذ نزال علينا وكان يبندم حولها سنين عدد كانت تقول هؤلاء الشباب لم يضبطوا الشباب ولم ينضبطوا بمن؟ الآن تبنى وارتبطنا من كلامه بنفس كلامه يعني خلاص وارتبطنا وصرنا نذهب للعلماء بقدر ما نستطيع فانتقوا الله ما استطعت هل هذا يفلح ميزان أم يغلقه؟ إذا كان مأخذه أولا علينا لله بوجه الله زول قال جماعة العلم عندهم علاقة بالعلماء الآن بك عندنا علاقة بالعلماء إذا كان كلام نزار عنا الذي أفضل بوجه الله بيفرق عليه الناس الآن أنا مأخذين على فلان ذاك إنه بيشرب خمرة طوال 24 ساعة تب يغلى الخمرة ويقف في الجامع ومع المصحف أجل يا ابن علامة النبيل أبو لبا محمد وداك ما أنت أنا ما أقول لك كان من أول ولا أفرح طيب وين بغير طيب تحت ما يسمى بركان فإذا أنت بكلمة منك تحاضر عندهم على الهاتف وقد صوروا أنفسهم في الفيديو أي حال ولا جاي وتعلم تماما أنهم جاءوا وجههم عدة توجيهات خالفوها ولم يلقوا لها بالا. يقول الصعقوم أيضا بالسوادة: وقد استضافت قناة العربية المليئة بالمخالفات المدعو المزملة، وقالت إحدى الصحف السعودية بالإشارة إليه، هي صحيفة الرياض، بالإشارة إليه: لما يا شيخ؟ هل هذه المرحلة من مراحل اللعبة والسياسة؟ أما أنهم يحتاجون في هذه المرحلة مبين على السياسة بالسعودية ناسية حتى الرياض السعودية الأمور على السياسة بالسعودية الحكام دنزان الذي يتبجح في المنهج السلفي سنين عددا يعرض بالحكام، ولا على السياسة دي الشيخ محمد بن هادي من هو على السياسة بالسعودية أو بكل العالم؟ طيب قال: أم أنهم يحتاجون في هذه المرحلة لمهرجين؟ قالوا بي أنا ما في مريض، لكن قالوا بي أهل السياسة بالحكام هناك. طيب أم أنهم يحتاجون في هذه المرحلة لمهرجين متعارفة سوقية يقولون ما يوافق الكفر العامة الكفر العامة كما تقول السياسة لكن ليس على طريقة الكبار الكبار عدة نقاط. الأولى قوله عن الشيخ حفظه الله: إن موقفه من البدر المزمل ومن معه لبريد كل المراضة إلى قوله ودون مراعاة للقواعد الشرعية. فنقول بالله عليكم: من الذي يحدد الموقف الشرعي من أي قضية في الدين؟ بل حتى النوازل التي تنزل بالمسلمين في كل العالم، هل هم العلماء الكبار الذين امر الله تعالى بالرجوع اليهم في قوله: واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول واذا اولي الامر منهم لعلمهم الذين يستنبطون منهم؟ هل هؤلاء الكبار ام هذا الصحف نزار ومع؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، ومن علامات الساعه ان يتسلط امثال هؤلاء امثال هذا الصعقوق على الشرع وقواعده، ويتصدر للفتاوى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فاذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. قالوا: كيف اضاعتها يا رسول الله؟ قال: اذا اسند الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. رواه البخاري. فتصرف هؤلاء على العلم وتعاليهم على العلماء لهو من علامات الساعة وصدق نبوته صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم ليسوا أهلا لهذا، وهذا هو الذي أوقعهم فيما هم فيه الآن، نسأل الله العافية والسلام. النقطة الثانية قول الصحف السوداني: هؤلاء شوهوا صورة الدعوة بسبب جهلهم وأهواء علم. الجواب: من شوه صورة الدعوة؟ هل الذين يدعون إلى التوحيد الخاص والسنة المحضة ويحترمون العلماء ويحبونهم، أم هل هذا الصحف الذي جلس في السودان المليء بالصوفية وشركياته الذي ينشرونها وبدعه في كل مكان هنا وهناك، وهذا الصحف لم يرد عليهم ولا ردا واحدا اكثر من 20 سنه جالس بسؤال، لم يرد عليهم ولا ردا واحدا ولا على صوفي واحد عندنا في السودان، لا يوجد له رد ابدا. والتصوف في السودان هو الغالب على الناس، ومن بعض شركياتهم القاطعه عندنا لمن لم يسمع ولم يعلم حالنا، نسال الله ان يحوله الى خير محيط. فمثال وامثله قليله: يقول المنبري في كتابه النور البراق وهو وهو شيخ الطريقه الختميه قال الجليس على العرش المحيي المبيه كما احق بالغيب تفصيلا واجمالا. ويقول شيخ الطريقه التيجانيه محمد التيجاني احمد التيجاني في كتابه جواهر المعاني ان عنده صلاه تسمى بالفاتح لمغلق وقراءه المره الواحده منها تساوي قراءه القران كاملا 6000 مره. ويقول القرآن شيخ الصوفية في السودان بلا منازع وهو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم روضة قبرك أفضل من عرش الله قبرك من كتابه ليس لم منه. والصوفية يزعمون أن إبليس عليه لعنة الله هو الله جل وعلا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت كما يقول الصوفي محمد الفضل السلف عندما طلع المنبر يوم الجمعه قال واشهد ان لا اله لكم الا ابليس عليه الصلاه والسلام من كتاب الطبقات الكبرى لعبد الوهاب الشعراني. وهم يعتبرونها كرامه من كراماته خاتمهم الله جميعا. وهذه الطريقه البرهانيه عندنا في السودان يقول مؤسسها محمد عثمان عبد البرهاني السوداني وهو من قبيلتنا وليس من اهلنا انه عمل غير صالح. يقول عن نفسه هو ادود على امي لترحم طفلها فرحمه من في الكون من بعد رحمته جبريل ميكال اسراف عذراء هكذا قال. جنودي بالتصريب هم تحت إمرتي أنا الحق بالدنيا أنا الحق باللقاء إذا الأرض مدت والسماوات حقتي من كتابه ديوان شراب الوسط. وطريقة القادرية لا ننساها عندنا في السودان من عقائدها الشركية. يقول شيخها عندنا أنا كنت مع موسى مناجاة ربه وأعطيت داود حلاوة أنا كنت مع إبراهيم ملكا بناره وما برد النيران إلا بدعوتي أنا كنت مع إسماعيل الذبيح فأه وما نزل الكبشان إلا بفتوتي إلى قوله أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاتي أنا الشاكر المشكور شكرا لنعمتي أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن كيما يعرفون طريقتي من كتاب الجوالات الربانية في المآتم والأوراد القادمة. الله أكبر الله أكبر. أقول فأين إزار هاشم من هذا؟ هل له إنكار على هذا الشرك والصراح وعلى هؤلاء الدعاة الذين دعوا إلى الكفر والشرك بالله والإلحاد والزندقة وعبادة القبور والتبال والأضرحة؟ لا والله لم نجد له ردا واحدا على هؤلاء الصوفية الذين ملأوا بلادنا بهذه الشركيات. مع أنه جالس بالسودان سنين على والآن أنا سمعكم صوت نزاك بنفسه قال أنا 5 سنة مع متدرسات مشغول بالمعاني وما أدري كم بين هذا التسجيل وبين الآن خمس سنوات مزيدة كان 200 بيقول لها برضو الثانية دي مرة. طيب وبعدها كان السبب شنو؟ هل كان السلف الذين يعملون ويتاجرون وجميعهم يعملون هل تركوا الدعوة إلى التوحيد خمس سنوات بسبب يعملون ويتاجرون الزيات والصفاء؟ كذب ودجل وباطل من هذا الرجل. والحمد لله هذا اعتراف من نزال وليس كلامنا نحن به، وإنما هو كلام نزار عن نفسه أنه ما أقام درسا واحدا خمس سنوات. ولكن للأسف الشديد تأتي له تزكيات. آخر تزكية جاءت من الشيخ الطيب حفظه الله تعالى لنزار إنه دعوة قائمة وخلاصة الكلام إنها منشورة في بلاد السودان ونفع الله بها. هذا الكلام صحيح يا جماعة؟ ما نحن نقول الإذن قاله نزار قال هذا الكلام باطل وغير صحيح. لكن الشيخ عبيد معلوم حفظه الله تعالى، أما الذين يكذبون على الشيخ حفظه الله تعالى ويوصلون له الأخبار الكاذبة فهم غير معذورين أبدا، هم صعب. ليه؟ بعدين ماذا؟ ما يعني جاء وقتها رسولا أو كذا، إنما نقل له أن نقل إنه نزال هاشم فاتح يهود وقفه بالعجلة كما وصف سيد قطب قبح الله وجهه وقفاه. وصف نبي الله موسى بماذا؟ بالعدله، بنفس وصف نثار للائمه والعلماء كالامام العالم المبجل مقبل من نهاد وارع وان رغمت امه صعبه. سمع الى كلام نزار عيدة ثانية من البداية. طيب هل يوصف العلماء في هذا الوصف الأئمة أنهم متعجلة وتعجلوا في أمر وتعجلوا في أمر؟ والله هذا ليس من الأسف. فإن قالت الصعابقة إن هذا من الأدب فلا نقول إن على الأدب السلام، ولكن نقول إن على هؤلاء الشباب اللئام ألف سلام. ثم إذا دخلت إلى موقعه الذي يتبجع به وهو موقع راية السلف، وهو كما يزعم الحامل لراية السلف في السودان، إذا دخلت إلى هذا الموقع فلن تجد ردا واحدا على صوفيتنا، بل حتى بركن الطوائف والفرق والمجروحين والمنقودين والمحذر منهم في موقعه لا يوجد من بينهم الصوفية ولا طريق واحد. وانظر إلى موقعنا على الشاشة، هذا ركن المنقولين والمجروحين من الطوائف والفرق والمحذر منهم. قال الطوائف الذين حذر منهم النجاة أربعة وخمسة، من هم؟ الشيوعية وقد انتهت في السودان. اثنين الفرقة الحجورية الحجازية، أليس كذلك؟ ثلاثة القاديانية، هل يقع القاديان؟ القاديانية، أربعة جماعة التبليغ، وين الصوفية؟ وين التجانية؟ وين القادرية؟ وين البرهانية؟ وين الركيني؟ هل كان ابن الرسول جانب سؤال ابن ربع خمسة أو ستة وأكل معي بالتيغة يا بالتيغة؟ وين؟ داعية نفع الله بدعوته، هذا الكلام غير صحيح. وقد وشى في هذا الكلام ونقله أن نقل إلى علمائنا الكذب الفجر أصعب، فإن معروفين بفضل الله ويفضل ورع دقاق تنزول من أهل الباطل أبدا بنفج أفوج التليل بحول الله أفوته. طيب وين وقفنا يا جماعة؟ طيب في موقعه لا يوجد من بين الصوفية ولا طريقة واحدة ولا صوفي واحد ذكره حذر منه أبدا، حيث قال الصعبون نزار هاشم أهل البدع وأهل الحرام الشيوعية والفرقة الفجورية الحديثية لا، وكل هؤلاء الذين ذكرهم لو جمعوا وضربوا في ألف لما ساووا الصوفية عندنا، لا من حيث العدد ولا من حيث التأثير وانتشار العقائد عندنا في السودان. لا أدري كيف يفهم هذا الرجل، لا شك أنه لم يفهم أصل منهج الأنبياء عليه الصلاة والسلام، أو أنه فهمه ولم يتركه لبعض الأغراب كالزيات والصفاء والخياطي كما قال ما أدري. سبحان الله العظيم، ففي بلد مثل السودان لا يجعل الصوفية من الطوائف والفرق المجروحة والمنقودة والمحذر منهم في موقع نزار، ولا يجعلون من أهل البدع ولا من أهل الانحراف، ولا يوجد رد واحد من هذا الصعبوق عليهم، هم دعاة الشرك عندنا بلا منازع. أما أن الرجل لا يرى ذكر الأسباب، كما يزعم كثير من هؤلاء. فإذا كان كذلك فلماذا ذكر اسم الشيوعية والقاديانية إلى آخر وهو يعلم أنه لا وجود لها يذكر في السودان؟ ولماذا ذكر وطعن في العلامة محمد بن هادي حفظه الله ذكره وطعن فيه باسمه؟ أم أنه في الفقه وعلم الصحابة أنه لا يجوز الطعن بالصوفية ودعاء الشرك بأسمائه، ويجب الطعن بالعلماء الكبار بأسمائهم وبما ليس بهم؟ قصة مذكورة وقعت عند العلامة الوالد الشيخ ربيع حفظه الله، وهي أنني قلت للشيخ في جلستي أنا ونزار جلسة الصلح عند الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، قلت للشيخ ربيع إن نزارا هذا ليس له رد واحد على الصوفية، وأتحداه الآن أن يخرج ردا واحدا على الصوفية، بينما له ردود كثيرة على إخواننا دعاة التوحيد سأقول يصفهم ويصفهم بالكذب كالسبع، بل يقول عنهم أنهم منافقون بل أهل النفاق. قال الخبيث الطاولان هو على خبيث من يفعل في زواجه يعني من؟ هذا الخبيث قال من؟ هذا يعني من؟ شيخ الفاضل أو وكر آلاء حفظه الله تعالى ورعاه. قال الخبيث الطاولان هو على خبيث من يفعل في زواجه يعني من؟ وهو لا يعني أمامه ووضع صوته على العلامة ربيع حفظه الله الجلسة التي كانت بيني وبين نزار في مجلس الشيخ، وكانت آخر كلمة قالها العلامة ربيع بن نزار، قلت لك اصبر عن هؤلاء الشباب ولا تسبهم بعد اليوم. فقال نزار: يا شيخ عندهم باطل. قال له شيخ العلامة: اصبر اصبر اصبر ثلاث مرات. فهل سكت نزار؟ لا، ما سكت، سجل فينا تسجيلا موجودا. وقال هؤلاء جهلا بعدما قال له العلامه رضي الله عنه ثلاث مرات. الصلاه كانت تصلي في ظل الصيف العلماء الكبار، فهل نسلم منهم نحن او غيرنا؟ مساله هي قول صحف السودان أننا نغلو في تكفير الصوفيين، هذا كذب واضح يعرفه كل من عرفنا، وقد ذكرها هذا الصحفي أيضا عند العلامة ربيع، فبينت للشيخ أن هذا الرجل يكذب، ورددت عليها في حين، وسكت الصحبه عند الشيخ، وقال له الشيخ: لا تتكلم بهؤلاء الشباب والاخوه بعد اليوم، ولا تسبهم، اسكت اسكت اسكت ثلاث مرات. فلماذا لم يتبع الصحف توجيهات العلامه ربيع ويسكت ويسكت ويسكت؟ لكن هذا هدف الصحابي مع العلماء الاكابر، يزعمون انهم منتبهون للعلماء وهم اعداء العلماء، ويحبون ان يفرقوا بين العلماء ويفتنوا بين السلفيين. واما حلقات الاسواق التي انكرها على الشيخ محمد بن هادي، الذي اتصل بنا هاتفيا واقام لنا محاضره هاتفيه واخذها على الشيخ، لأن الشيخ حاضر شبابا وإخوة من السودان يحاضرونهم في الأسواق. فحتى العلامة ربيع في جلستنا معه لما ذكرها له هذا الصحب، قال له الشيخ فيها وقال لنا أيضا: أفضل لكم المساجد، أفضل لكم المساجد، ولم يحرمها على الناس، بل قال: أفضل. نعم، بل قال الشيخ ربيع: أفضل. والإخوة في السودان لهم فتاوى، لنا في هذا فتاوى من العلماء الأكابر أيضا في جواز حلقات التوحيد وفي الأسواق والجامعات، كفتوى العلامة الفوزان. أن تنصب كرسيا في السوق وتدرس الناس فيه كتاب التوحيد. صحيح، لأن نحن لما يجي إلى بعث فريد كانوا في يوم من أيام الأسبوع يخرج العالم أو المفتي أو الفاضل ينصب له كرسي في السوق ويلقي درسا ويستمع الناس إليه ويستفيدون منه. أما الاختلاط فهذا يجب منعه، يجب على ولاة الأمور وعلى أهل الإيمان وعلى أن يمنعوا هذا الشيء. وأما قول الصحفة عن المناظرات العلنية، هناك ظروف قبل أن نأتي إلى قولي عن المناظرات العلنية عن إقامة الحلقات في الجامعات لابن عثيمين موجودة إن شاء الله تتلقوها في الذي إن شاء الله نشوفها. وأما المناظرات العلمية والنقاشات والردود على أهل الباطل علنا ومناظرتهم علنا أمام الناس، فلنا فيها فتوى قوية من العلامة ابن عثيمين في وجوبها، وأنا نقلتها بالحق وموجودة في التسجيل، على الانترنت. قال: والسؤال بشيء، هل يجوز لطلبة العلم الشرعي، انا حضرتها معي موجود ان شاء الله، هل يجوز لطلبة العلم الشرعي المتمكنين في علم الشريعة، وانظر هل يجوز لمن؟ طلبة العلم الشرعي المتمكنين في علم الشريعة لما درسوا، هل يجوز لهم عقد المناظرات العلنية مع أهل الأهواء كالعلمانيين وغيرهم ردا على افتراءاتهم ومحضا لشبهاتهم حول الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي عموما؟ الجواب من الشيخ العلامة ابن تيمية رحمه الله، يقول يجوز، أنا أقول يجب على المتمكنين أن يجادلوا هؤلاء، لقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وإذا تبين الحق ولم يرجع إليه هؤلاء فعلى ولي الأمر أن يلزمهم بذلك أو يعذرهم تعذيرا يردعهم عن الدعوة الباطلة، لأنه لا يمكن أن ندع الناس وشياطينهم أحرارا يقولون ما شاءوا ما دام لنا قدرة والحمد لله وسيطرة وسلطان، فيجب أن نردع هؤلاء حتى لا يعيدون بالأرض فسادا. وباقي الفتوى موجود على الإنترنت على اليوتيوب. أما مسألة الجامعات فتوى ثالثة للعلامة الفوزان، وكان سؤال خاصا في إقامة الحلقات في الجامعات، فجاوب الفوزان حفظه الله تعالى العلامة بنحو ما جاوب العلامة ابن تيمية، وإذا استفيد شغلكم موجودة معنا. فها أنت ترى الإخوة في السودان يسيرون على خط العلماء، ونحن نخاطب هؤلاء الصحابقة، وهذا الصعب وبتاويل، ولكن هذا الرجل يكذب عليهم ويكذب. ولكنني أقول: ليست القضية بيننا وبين هذا الصعب وأولئك الصعابقة، ليست القضية قضية حلقات ولا غيرها أبدا، وإنما خلاف الرجل ومن معه من الصعابين خلافه مع الإخوة السلبيين خلاف منهج، فمنهج الرسل جميعا عليه الصلاة والسلام هو الدعوة إلى التوحيد واجتناب الطواغيت، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطواغيت. ودعوة هذا وأمثاله الطعن بالسلبيين وأكابرهم من العلماء، والسكوت عن أهل الشرك والبدع، وهذا من أعظم الغش للمسلمين، كما بين ذلك العلامة الفوزان لما سئل العلامة الفوزان حفظه الله تعالى عن السكوت ومن يسكت عن أهل البدع والتحذير منهم، هل يعتبر هذا من الغش للمسلمين؟ قال: نعم، هذا من أكبر الغش للمسلمين. وذكر قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وأما مسألة التصفير، تصفير المحاضرات التي نفعلها والتي عابها الصعبقي على فضيلة شيخنا محمد بن هاد المدخلي لما اتصل بنا في السودان وحاضرنا هذه القضية، وكذلك الدخول إلى التلفاز التي عابها أيضا، والتي جعلها الصعبقي أصلا من أصول الولاء والبراء عندنا، فإن لنا بها فتاوى علماء وأئمة كبار أخذنا بها كفتوى العلامة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، واستمع إليها الآن، أنا أقرأها لك، استمع إلى هذه الفتوى حيث قال في شرح كتاب التوحيد

من الصعابين ومن الصعابقة نذار هاشم الذي يجعل مثل هذه المسائل سببا لتضليل السلفيين وسبهم وشتمهم بل والطعن عليهم حتى مع شيخهم الذي لم يتصور معه ولا يرى التصوير حتى في الفيديو لا يرى ولكنه لم يسلم من شر الصعوق أيضا. فأي منهج هذا الذي عليه هؤلاء الصعابقة جميعا وبعد هذا الظلم وبعد هذا الظلم كله يأتي الشيخ عبد الله ابن صفيق الضفيري ويقول عنه بريقان نزار صعوق السودان إنها نصيحة مقدمة وموفقة. انظروا إليها الآن. هذا من واتساب الشيخ عبد الله بن صليبين الضفيري أو الضفيري. هذا واتسابه. سئل عن طعن وهو ليس رد طعن والسب نزار وسيأتيك العبارات التي فيها الطعن والسب مليئة في وريقات نزار هذا. سئل عن هذه الوريقات وقال مؤدبة وموفقة. فبالله عليكم أقول متى صار الكلم والبهتان أدبا وتوفيقا بل هو الخزي والعار والخذلان وآخرون كذب فجرة أيضا معهم غرضوا بهذا ونشروا أن الرد مؤدب وأن الرد كذا وأن الرد كذا وهذه هي الوثائق. هذا رجل يسمى ب طيب رجل يسمى زكريا لما سئل عن هذه ماذا قال عنده شاجة قال له شيخنا الفاضل حفظك الباري اسمه زكريا زكريا بن زكريا شيخنا الفاضل حفظك الباري هل توافقون على نشر رأي الشيخ نزار على الشيخ محمد بن هادي في المجموعات السلفية أما أن هذا يعتبر من الخوف بما يجب السكوت عليه. ولاحظ إن من الشيخ محمد بن هادي جرحه وطعن فيه بالأدلة الموثقة قالوا أن مختار الشيخ ما كان يتكلم لأنه ده سبب الفتنة بينهم السلفيين كان يسكت يجب عليه السكوت. وانظر هنا إلى كلام الصعافقة تعلم تناقضهم الرهيب العجيب لما يسأل عن رد الشيخ الذي كان بالأدلة يقول يجب عليه كان يجب عليه أن يسكت ولما يسأل عن كلم الصعابقة على الشيخ الذي هو خالي من الأدلة كله بهتان وكذب وغيور يقولون مؤدبة وموفقة ويقولون تنشر واستفيد منه ويقولون ردني وثيقة واحد لما سئل فما هذا يعتبر من الخوف عليه والسكوت عليه قال كلام طيب واستفيد منه. قيل لو تسمح بالنقل عنكم يا شيخنا الغالي قال نعم. قيل جزاكم الله خيرا. وهذا ثالث اسمه صلاح كنتوش قال واما موضوع رد الشيخ نزار من الظلم ان يعتبر من سوء الادب الآن للكلمات التي قالها من نزال قال من الظلم أن يعتبر من سوء الأدب وقل له بشاجة بل إني قرأته حرفا حرفا ولم أر به ما ذكر والرد جميل ونحن نحفظ للشيخ محمد بن هادي مكانته في السنة وهذا كذب كقوله إن طيب وقوف بكلب لكن المسائل المذكورة قالوا صحيحة المسائل المذكورة لأنك تفرق بين السلفيين وأنك بلغ المسائل كلها صحيحة وجميلة. لكن المسائل المذكورة صحيحة فلا تجعل الأمر خصومة بينهم. أفتى ولا ما أفتى؟ أفتى. بعد ما أفتى وانتهى قالوا وأرجع الأمر إلى علمائنا فهم أعرضوا منا على دين الله ودعوته سلمهم الله كتبه شيخنا صلاح كالدش. ثانيا سوء أدبي الصعدوم وقلة حيائه وطعنه في العلماء الكبار والرد على من زعم أن أسلوبه مؤدب موفق جميل إلى آخره. أولا يحاول الصعدوم من الملاحظات على ورقات الصعدوم أنه يحاول أن يخرج العلامة محمد بن هادي من الكبار بالعلم بعبارات وألفاظ ماكرة ولكنها عند العقلاء ظاهرة، فتراه أحيانا كثيرة جدا بعباراته بوريقاته يجعل العلامة محمد بن هادي في كفة ويجعل باقي العلماء الكبار في كفة أخرى. فمثلا يقول هذا الصحوح عن الشيخ رحمه الله مثلا تخالفون بكل وضوح، انتبه معي، تخالفون بكل وضوح علماء السنة الكبار الأكاذيب، الصفحة رقم 3 عندي هنا. ويقول مثلا استمع عندي الصفحة رقم 4 موقفكم الذي لا يؤمن مطلقا الذي قال فيه الكبار فيه كلمتهم. ويقول بالصفحة رقم 4-5 هذه الكلمة يا فضيلة الشيخ هي نفس عبارة عطايا في الغمز في الأكاد. ويقول بالصفحة رقم 8 بل حتى أنت فضيلة الشيخ فقط الله قد علمنا حالا هذه الكلمة عندهم قال عرضت بأكاذيبنا، مع أن هذا الرجل الصعقب كان يعتبر العلامة محمد بن هادي المذهبي حفظه الله من الأكاذيب، بل كان يعتبره ممن يمتحن به في كل دنيا. وانظر إلى الشاجة وثيقة رقم 9 يقول نزار قال الشيخ مقصود هكذا نزار هاشم العباس حفظه الله تحت في وسط الورق قال نزار هاشم العباس الآن نحن هذا في القديم يا جماعة هذا في السابق قال الآن قبل ما الشيخ محمد بن هادي يعمل لنا المحاضرة بالتليفون قال نزار الآن نحن نمتحن الأمة كلها في السودان وخارج السودان بالشيخ رضيع والشيخ عبيد والشيخ محمد بن هادي رضي الله رضي من رضي ومن لم يرضى من لم يرضى فليشرب من البحر الأحمر أو من المينا الأبيض. وضح لكم هذا هو هذا سابقا إذا هاشم قبل اتصال العلامة محمد بن هادي بأبنائه وإخوانه في السودان. فما الذي تغير الآن؟ الذي تغير الآن هو أن الشيخ محمد بن هادي خالف ما يهواه الصعابقة وما يهواه صفوف السودان وحيد السودان، وقال الشيخ بالحق لهؤلاء الخبثاء الذين هم في الحقيقة الشيوخ الحقيقيون لصحبقي السودان، مع أنه كان يتمسح بالكبار فترة من الزمان، ولكن الله فضحه الآن فعرفنا أن كبار الحقيقيين بنظره هم عرفات محمد وعبد الواحد مدخلي ومهند بكتار وعبد الإله الكهني، لأنه طعن بالكبار لأنه طعن بالكبار لما طعن أن نزار طعن بالكبار لما طعن الكبار بالصغار بالحق. فعرفنا من هم شيوخه حقيقة الذين كان يتبجح بهم فترة من الزمان، ويقول عن إخواننا في السودان هؤلاء ما ترعرعوا عند المشايخ، هؤلاء ما جلسوا عند المكارم، هؤلاء ما ذهبوا إلى العلماء الأكابر. فعلمنا أن العلماء والأكابر والمشايخ عندهم هؤلاء الصعابقة وليسوا الأكابر عند المسلمين. وهذا يذكرني بحال جماعة الصافية المختارية والباع مختار البدري المختري عندنا بالسودان، وقد انتهوا الآن وكشف باطله بفضل الله عز وجل. فكان هؤلاء يلزمون أنفسهم كما تذكرون للإمام الألباني، حتى أخرجوا مجلة رأيتها بعين قبل أكثر من 10 سنوات لشباب الصافية أتباع مختار البدري، قالوا نحن السلفيون الألباني نسبة للألباني. فلما جاءت فتنة الحلبي فضح الله وجهه ومن معه وبدعه العلماء الكبار حقيقة، وظهرت ضلالات الحلبي للعامة فضلا عن الخاصة فضلا عن العلماء الأكابر، وصاروا هم شباب الصافية يدافعون عنه ويؤصلون القواعد الباطلة ويبتدعون القواعد الباطلة ويدخلونها بالإسلام نصرة لحلبيهم. وخالفوا الألباني الإمام المبجل، علم الناس حينها أنهم أتباع الحلبي ولا علاقة لهم بالإمام الألباني رحمه الله تعالى، لا من قريب ولا من بعيد، وكذا حال نزار. ثانيا، وأيضا يحاول الصعب أن يصف نفسه بالذي يريد لأنه هو الذي يريد أن يحافظ على الدعوة السلفية، وأنه يخاف عليها أن تنشط، وأنه هو الذي يحافظ على مكانة أهل العلم، وكل ذلك برده على العلامة محمد بن هادي، وكأن الشيخ محمد بن هادي يريد شقها ولا يريد حفظها ولا يحترم مكانة أهل العلم. لذلك وقف الصعقوق السوداني هذه الوقفات كما زعم مع الشيخ محمد بن هادي لكي لا تنشق الدعوة بتصرفات العلامة محمد بن هادي كما زعم وافترق الهاجر الخبيث. قال الصعقوق دليل على صدق هذا الكلام السابق، قال الصعقوق تدلل على كلامه وعلى سبكه وطعنه، قال في ورقاته لأجل هذا وغيره وحفاظا على دعوة الله السلفية المحفوظة بحفظ الله وأهلها وعدم شقها، وتنزيلا لكل أمر في محله ونظامه، وحفاظا على مكانة أهل العلم الواجب حفظها ورعايتها، سأقف مع فضيلتكم وفقكم الله وحفظ رقبات، نصحا وتذكيرا من صفحة 3 من ورقات الصعقوق السوداني الوحيد. فكانت هذه النصائح منهم للشيخ محمد بن هادي، لأن تصرفات الشيخ في نظر الصعقوق السوداني الوحيد تفرق السلفيين بالعالم، وقد صرح هذا الصعقوق بهذا صراحة وطعن فيها العلامة محمد بن هادي. فقال الخبيث في الصفحة رقم 15 من ورقاته وهو يتكلم عن أسلوب ومسلك الشيخ محمد بن هادي، قال: وهذا المسلك وفقك الله يربي الشباب على الجرأة والتعدي، يفرق السلفيين ويحطم الحدود والآداب ومراتب الناس ودرجاتهم. فقبحه الله الكذاب الخبيث الذي يلعب بالعبارات وكلامه طعنه بالعلماء واضح. قال السلف: علوم العلماء مسمومة وعادة الله بمنتقصيهم معلومة، كيف لا وهم ورثة الأنبياء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء الحديث. وقد رفعهم الله وشرف قدرهم بقوله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثالثا، إليكم بعض الألفاظ التي قالها صحف مسعودة وصحافة العالم الذين يساندونه، ومن قال إنها مؤدبة ومرتقة، ومن قال إنها جميلة، ومن قال استفيدوا منها، ومن قال ومن قال. وليت إليكم جميعا بعض الألفاظ التي قالها هؤلاء وهذا الصحف، أوجبها للعقلاء أولا لأنهم عقلاء، ثم لرابطة مشجعي الصحافة الذين قالوا عن أسلوب نيزار ومسلكه فيما كتبه طعنا في الأكابر، فقال هؤلاء فيها إنها موفقة ومؤدبة، ولمن قالوا عن هذا الباطل والهجوم قرأتها حرفا حرفا والرد جميل، ووجهها لمن قال عنها كلام طيب يستفيد منه، والعجيب أنهم حكموا عليها وبشهادات السور أولا، ثم قالوا بعد ذلك: وارجعوا إلى العلماء، إلى علمائنا فهم أحرص منهم. إلى آخر ذلك الفجور والكذب الواضح. أقول إليكم هذا الأسلوب وهذه العبارات التي جعلها الصحافة جميعا هنا وهنا جعلوها قمة الأدب والتوفيق. جاء في الملحقات الموضوع للأدب العبارات أنه وهي الأدب والتوفيق عند الصحافة، وهذه العبارات كلها في حق العلامة محمد بن هادي، لا تنسوا هذه. قال وقال: قد تغيرت عما عهدنا وعلمنا، قد تغيرت عما عهدنا وعلمنا، وقد عهدوه وعرفوه بمنهج السلف، ولكنه الآن بنظرهم تغير، قربت البعيد وأبعدت القريب إلى آخره. فليقول الثاني: تهكمت بالإمام، فهو متهكم وهو ليس من الإمام. ثالثا: ما أنت عليه الآن من أمور منكرة وغريبة أقولها لك بكل صراحة، كذلك أنا لنا أهل السنة أن نتكلم عن هؤلاء الصحافة وهؤلاء الصحابين بكل صراحة. رابعا قال: والسفهاء السقطة بجوارك، فكل ببطانته. خامسا قال: الصرف يربي عن الشيخ محمد بن هادي، يربي الشباب على الجرأة والتعدي ويفرق السلبيين. بعدها عبارات كثيرة كثيرة كثيرة قبيحة امتلأت بها وسودت بها هذه الورقات لهؤلاء الصحافة، وهذا إنما يدل على سوء أدب الصحافة. وأنا جمعت كل هؤلاء الشباب الصغار الصحافة للحكم عليهم بهذا الكلام الذي قاله هذا الصحف السوداني، لأنهم أولا أيدوها ووصفوها بالأدب والجمال والتوفيق إلى غيره، بل دعوا طلاب العلم والشباب للاستفادة منها، وليس فيها صدق واحد من كلام مزاح. طيب، وجمعتم جميعا في الحكم ثانيا، لأن القاعدة الشرعية تقول أن الراضي إن الراضي كالفاعل، كما قال العلامة ابن عثيمين والعلامة الفوزان استدلالا بقوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، وبقوله تعالى: ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. الآية قال العلماء لا شك أنهم ليسوا جميعا قالوا هذا الكلام الذي بالآيتين، ولكن قاله بعضهم فشملهم الحكم جميعا، لأن القاعدة الراضي كالفاعل. ولذلك هذا السوء من الأدب، والطعن في العلماء أكابر يشمل جميع الصحابة بلا استثناء، لا سيما وبعضهم وبعض لا سيما وبعضهم لم يق وبعضهم لم يق وبعضهم لم يق بحسب، بل أفتى وبعضهم بين أنه وبعضهم لم بين أنه لم يق بحسب، بل أفتى وهو ليس أهلا للفتوى، أفتى بأن الفعل جميل إذا قاوم ذكره. فوافقوا فأفتوا أولا ثم وحكموا أولا ثم قالوا ارجعوا إلى العلماء، فخالفوا صريح القرآن ووافقوا في هذه الخصلة المنافقين في الحكم على الأمر والفتوى على الأمر أولا، ولا يرجعون إلى العلماء، كما قال الله عز وجل عن المنافقين: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف فداروا به ولو رجعوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطون منه. وهذا أيضا من صفات الصحابة أنهم يفتونهم ويدعون الرجوع إلى العلماء بعد ذلك، ولا يأخذون من العالم إلا ما يوافق أهواءهم، بل يخططون من وراء العلماء في مسائل الدعوة، ويوقدون الفتن بين أهل السنة بل بين العلماء الأكابر. وتحكوني هنا قصة عجيبة غريبة، ووحدها تكفي وتكفي والله وبالله وتالله في بيان خبثي ومكري وسفاهتي وقلة أدب هؤلاء الصحابة هنا وهناك، وهي قصة عبد الواحد المدخلي حينما أراد أن يفتن بين العلمين والشيخين العلامة ربيع والعلامة محمد بن هادي المدخلي. والقصة كالآتي: رجل اسمه جمال المقدوني بمقدوني جاء للشيخ محمد بن هادي وسأله، قال له: أنا في دولة مقدونية 90% تقريبا نصارى. اسمع الكلام كويس، والآن أنا أعطيك الوثيقة والصوت والكتاب، لكن بس اسمع كلامه والقصة كاملة عن تعريف الحاصل. فجاء الشيخ محمد بن هادي قال له: في الحاصل بلدنا 90% نصارى و10% مسلمين، وال10% ديل السيطرة على المساجد وعلى أماكن الدعوة إلى آخره لجماعة الإخوان المسلمين. وأنا سلف معطلة، ماذا أفعل وكيف أعمل في الدعوة هناك؟ قال له الشهيد محمد بن علي رحمه الله: اعمل في الدعوة ونشر الدعوة بالحكمة وداري هؤلاء. كلام النبي خطأ شرعي معروف، ما فيه خطأ شرعي، وأي عاقل يعرفه، أي عاقل فضلا على العلماء. وهذا منهج العلماء جميعا سلما وخلفا. فجاءوا الى الشيخ ربيع بن بكر وقالوا: يا شيخ محمد، الشيخ محمد بن هادي قال يا جمال المقدوني تعاون، مع كلمات كويسه خطا انا حتعطيك وثق، تعاون مع الإخوان المسلمين والصوبيين والصوبيين والقطيين. الشيخ ربيع رحمه الله تعالى رجل صبور وغير متعدي ومتثبت، وكما قال عنه شيخنا الشيخ محمد بن هادي المدخل وفق الله الجميع، قال الشيخ ربيع، سمعتها منه بيوسف، قال الشيخ ربيع عالم وصالح ومجاهد، أسأل الله أن يوفقه في سبحانه، وكررها مرات ومرات في منه. فاتصلوا بالشيخ محمد الهادي والموبايل لعبد الواحد المدخلي الصحف وشغل السبيكر لأن الشيخ عبيد يعني يخط التلفون من بعيد يعني ما يخطوا يا واحد. فقال الشيخ بعد يعني كلام طويل وسلام كلام الشاهد بالأمر قال الشيخ ربيع رضي الله عنه الشيخ محمد بن هادي جمال يقول انك قلت له تعاون على اخوان المسلمين والصوفيه والقطبيه. الشيخ محمد بن هادي قال هو ينكر هذا بنفسه بالبركات التي قدمها لك يا شيخ. يعني جمال نفسه قال مع الشيخ محمد بن هادي ما قال لك البركات اللي عندك يا شيخ محمد هكذا يقول الشيخ محمد بن هادي. خلاصة الكلام الشيخ ربيع يقول لشيخ محمد بن هادي أنت الآن أنا أسألك أنت قلت له هذا أم قد لم تقل له؟ ده الموضوع هنا الموضوع. فقال الشيخ محمد بن هادي وفقه الله ورعاه أنا يمكن أقول هذا الكلام يا شيخ على سبيل الاستنكار والكلام. الشيخ ربيع بن هيمة رضي الله عنه قال هو ينكر هذا. عبد الواحد المدخلي الصعب قال لا يا شيخ يقول الشيخ ربيع العنوان الدم قال يا شيخ هو يقول لك انا ممكن اقول هذا يعني ممكن اقول في تعاون مع الصوفيه والاخوان المسلمين والقدرين. الشيخ محمد بن هادي ما سال على الصوت او الاصل اللي هي تسليق الواقع زياده كانه الصوت مقام على التليفون من شيخ ربيع الدكتور. ثم محمد بن هادي بقى شويه بعيد لكن واضح الشيخ بدا يتكلم. شيخ محمد بن هادي ما سال عن الحاصل قال قلت له تعامل بذكاء وداري عن دعوتك. شيخ محمد بن هادي يتكلم فيها شيخ ربيع قال والله ما ادري ايش يقول ما سال عبد الواحد المدخل الصوت قال لي يقول تعاون بزكاة يعني مع أهل البدع قبل الدولة هذه وحدها تكفي لبطل الصعامة حول العالم والله ما يحتاج لمحاضرة وكلام إذا كانوا يستحوا لأنفسهم أو يستحوا للناس أو يستحوا من الله سبحانه وتعالى. جميل لنا موضح لك موضح لك الكلام موضح الكتابة بلحمة صوت صوت اسمه موضح الكتابة هذا شيء غريب هذه عبد الواحد المدخلي تذكرني بأخرى لعربات مهمه وهي ان الشيخ العلامه ربيع طلب مني انا الا ارد على مزاح، وقال ان تغيروا بسهولتها وان نتغالب جميعا. هذا في ذلك الوقت. ثم اتيت الى الشيخ محمد الهاد ايضا زائرا له، فطلب مني ايضا ان لا ارد على نزار، وقال لي انا اخبرت نزار ان لا يرد عليه. فقال له اذا مشايخنا يريدون من الاصلاح ويريدون مصلحه الدعوه السلفيه العاليه. فقلت للشيخ محمد بن هادي كما نصحني ايضا، قلت له وهكذا طلب مني الشيخ ربيع. قد استجبنا الحمد لله منذ ان طلبوا منا وجهونا هذه التوجيهات الى ما يزيد على سنه او سنه ونصف لم نتكلم عن نزار باسمه بفضل الله سبحانه وتعالى اتباعا للتوجيهات او لا تبعها. فضعيت بعد ذلك الى عشاء عند هؤلاء الصعاب، ولم اعلم في ذلك الوقت انهم صعاب. قلت اظن ان هذا تلميذ فلان، هذا فلان، هذا فلان، فكنت فرحا بهم والله الذي لا اله الا هو. فخرج بي عربات محمد وخلى بي وهو فيما اظن كبير، خلى بي خارج البيت بيت العجاب واعطاني اوراقا وقال لي هذه مؤاخذات نزار هاشم عليه لا بد ان ترد عليها وتكتب عليها. وهذا بعد ان نصحني الشيخ رضي الله الشيخ محمد الهادي ان اصبر ولا ارد، فاعطاني عربات الاوراق وقال لي رد. فلما راى اظنه التعجب على وجهي كلامه قال لي ترى المشايخ ينتظرون ردك على نزار، والشيخ ربيع يريد ردك ايضا، ولا تخبر بهذا احد. فاتصل الجوال بجيبي فاخرجت قلت له هذا الشيخ محمد بهذه القصه. فدعي عرفات محمد الصحف الضخم من التصحف وليس الضخم الجسد. فذعر وقال لي لا تخبر حتى الشيخ محمد بهذه والله الذي لا اله غيره ولا رب سواه، واباهله مليون مره في اي مكان عند الكعبه عند بيت الله الحق ان اكذبني بهذا، فهو لا يستطيع لانه هناك اشياء لم يعلمها هذا الصعب عربات المحمد لا يستطيع الانسان. وكم ثمانيه؟ طيب. وهكذا يقول كبار الصعاب فرد، ويقول كبار العلماء الشيخ رضيع الشيخ محمد بن هادي لا ترد، فأي الفريقين أحق بالفتنة وشق السلفيين إن كنتم سبيل. وحتى نزار علمت بعد ذلك من نزار، والوثيقة معي الآن، علمت من نزار أنه كان مخططا مع عربات أن يوقعاني كلاهما في البخت، شيخ ربيع وشيخ محمد يقولان لا ترد على نزار، وعربات ومن وراءه نزار يقولان للرد على نزار، ليقولان للشيخين ربيع ومحمد بن هادي انظروا إلى شباب السودان وللدعاة في السودان الذين سكتتم عنهم ويزورونكم وتفتح لهم ابوابكم تقولون لهم لا تردوا وهم ردوا. وهذه ورقه ميزه اعطاني لها تلميذه المسمى بوليد، يقرا في الجامعه الاسلاميه ويقيم في الجامعه الاسلاميه، اعطاني لها بالحرف المدني مطبقة بظهر قبيض، وما علم انها ستكون عليه وبالا يوم من الايام. اعطاني لها وقال هذه في فترة لم تتجاوز شهر تقريبا قبل زمنا ليودع الشيخ الحبيب محمد بن هادي فأوصاني الشيخ بوصية واحدة والله ما زال عليها وهي لا ترد على نزار لا ترد على نزار أنت والإخوة الذين معك وسمعك فقلت له أبشر تجيب أبشر وقد حضر هذه الوصية ثلاثة أشخاص من الإخوة البضلاء نحسبهم محمد إخوانه وعبد الرحيم وأبو سامة الكوني المغربي وعمر إبلاضي المغربي أبو الله الشيخ يقول ليش محمد بن هادي قال لي ما ترد على هذا وكبر لي وقال أشهد هؤلاء الشيخ كان كذا قال لي شهد قلت له يا شيخ أبشر قال لي أنت والإخوة المعارف السلام جيت كلمت أخوان شفت الكلام ده الشيخ يقول محمد بن هادي يقول ما ترد على هذا نزار نزار يسوق ويطعن الشيخ بكواكب 16 صفحة فأقول انظر ما أوصاني به نحوك شيخك الرفيق وبما جازيته به أيها الصقور الصبي ثم بعد ذلك كله يطعن فيه صقور السودان فمن هو بالله عليكم الذي يريد مصلحة السلفية كلام الجبير قالوا نزار ومن هو الذي يريد شقه طيب فكم وأيضا يوم زرت الشيخ عبيد وجلست دائما لما مشي المدينة وزرت ربما يشهد على هذا الكلام الشيخ العثيمين يقول بيقول كلام يقول ربما يشهد عليه هذا إن لم يكن صادقا يكفر شهد ربنا فأنا أشهد الله سبحانه وتعالى الآن ومن حضر من الملائكة أول المجلس مع الشيخ هو على سبيل المؤثر معلومات جديدة وفوائد علمية جديدة وقعت الدنيا كده وقعتها في كان مورد زول مجلس فيه بعد بعد ما سيد الدنيا شيء جلست اليوم أتيت الدنيا مرحال مبسوط يعني عبد الواحد المطحن في أضاني اليمين أضاني هذا اليمين والله رضيت قال لا يقوم قوم قوم ماشي قال يا ابو الاشياء قال والله الذي لا اله الا هو قمت على عيني طب انا ضعيف مسكين قمت على عيني الشيخ اول ما شافني كنت شكرا على سرير وكده يعني جنبك ما صانع كلام ف الشيخ اول ما شافني كنت انا اجلس والله جلس قال والله يا حبيبي جلست جلست واحد المطر في اظهري يمين قال لي قوم ترى قال قلت له شو قال لي قال لي ترى الشيخ يستعين قوم عشان قال لي اجلس يا ابو بكر حطوا العشاء يا ابو بكر حطوا العشاء جلست بيته قلت له ما بعرف ما بعرف يعني عبد الواحد قال لي قوم ما هذا العهد الذي بيننا وبينك ما بيعت ما بيعت الذي هو لك صلاه وقمت قال لي سلسل على الشيخ لا تخاف صليت الشيخ يسلم وانا سلمت حتى ما خلقت ربك والحكاوى كثيره حكى لنا الصغار هناك من مرض والويلات وتكفي يزيد عربالي الله يبارك لكن الكثير والكثير مش انا ما اقدر على شيخ لا والاسلام قام على ذلك لكن عشان ما هم ما يلقوا اي مطعم بلاد لحق عليهم وكان ما في ذلك تحدي عظيم كلمه عظيم قالوا لي مشروع في شغل ثاني طب بعدين اذا حصل لذلك فأقول فكم يا ترى كانوا سببا في ضياع كثير من الدعاء في كثير من الدعاء وكثير من الشباب السلف وكم فرقوا بينهم شاب يميت من هذا الشيخ قد يعجب الولد بعيدة جدا يا وقف إمام الشيخ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل يعني هو طعان في العلماء لخواصهم وطلابهم المقربين. هناك قواعد جديدة تعرضها الصحابة، إنه لو طعنت في طالب بتاع شيخ شفته، ولو فعل ما فعل وظل من ظل وفعل ما فعل من الضلالات والبدع والسفه والكذب والهجوم، إن كونك تطعن فيهم في طالب الطلاب شيخ معناه طعنت في العالم الكبير. صحيح ولا ما صحيح؟ طيب الصحابة لذلك كم طعنوا منهم؟ محمد بن هادي، محمد بن هادي من جنوب الشيخ النجم، الشيخ بن باز حفظه الله، الشيخ ما نقدر نحسبه لا جامعيته ولا صحيح ولا صحيح. إذا الصحابة بنفس القانون والقاعدة التي صعبوها وقعدوها هم طعنوا الشيخ بن باز والشيخ النجم والشيخ العزيمي والشيخ ولا أيوة ما أخذني معاك موضوع واحد. طيب والقاعدة ما عليك خطير ولا بطل يعني لا القاعدة لي تلزم إن من تتخذ عند شيخ كبير فقد أصابته برزقه، والشيخ الكبير ما معصوم عليه صحيح. هذا إنما يدل على جهل هؤلاء الصحابة للمنهج بالمناسبة. كل الذي فعلوه جلسوا عند بعض العلماء الكبار حتى حصلوا على تزكيات، ومن خلال هذه التزكيات مروا طعنات للعلماء الكبار وفي الدعاة وفي طلاب العلم، وطعنات القواعد الإسلامية والأصول الشرعية المنهجية، وأرادوا أن يخربوا الدين وأن يفسدوا السلفيين وأن يفسدوا الفتن والغلاغ بين العلماء الكبار وبين جميع السلفيين بالعقل. أنا ذي ما بدلوا بالسلطان والمدينة والسلطين بس يا ناس فلانين عمل المحاولة الناس المدروا في كل الدول التي حصلوها بالعالم، كل الدول التي قالوها بالعالم. طيب هذه واحدة كل معظم إلى كم سبعة ولا كم المهم انتهمنا من الكتاب. قال بطرق والفاظ مخالفين للسنه واهلها كامثال المهدي والحي والحدود، يعني طرق محمد بن هادي مشطب طرقه والفاظ، خلاص طرق والفاظ هي القصدون المخالفين للسنه واهلها للمهدي والحي والحدود. طيب ويقولون نحن سلفيون، يعني بعد الطعن يقولون يعني كلام الشيخ محمد بن هادي، محمد بن هادي فعل الافاعيل دي كلها، بعد يجي يقول احنا شو سلفيون، معناته محمد بن هادي شو مثلا خذي معاك فيها بالكيس اكيد لا لا ما في كلام دايس. طيب واحد يفتح الكيس ابو الراس نظره بالكيس ابو الراس. طيب انا بعدها اقول السلفي لا يطعن في غيره الا بدليل مستمر في إخفاء الفروق محمد بن هادي شنو؟ يا سلفي فاحذروا هذه النوعيات. أسأل منه واحد وإنه لم يجنوا النوعيات والتي يحذر منها. طيب الكلام ده طبعا على فترة الجامعة ما عند على أول جامعة أبدا، لأنه نتكلم عن أنه ناس طعنوا في تلاميذ تلميذ الإمام أحمد أو تلاميذ أحد تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل لبعض الكلام ما عندنا حاجة ده من هو؟ موضوع وين؟ عرفات محمدي طوال إذا شال التغليل الذي يعني الكلام ده كله بين سجن العلماء مصيبات دي وقام هالرجل دي ولو أخرجته لكم لخرجتم بدون الأشهر تلبسونها، كان الناس لابسين اشرقه قاعدين من السعوديين وكذا لخرجتم لابسون الاشرقه. لا قليل جدا. انت يا جماعه في حاجه ثانيه؟ هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. هذا وفيه في اعلان يا جماعه مهم جدا من الوقت. اعلان مهم معهد الامام الطبري يا خليك